الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال: وإن سلم قبل إتمامها، سلم قبل أن يتم الصلاة عمدا قال بطلت، كان عمدا، فإنها تبطل، لأنه تكلم، لأن السلام صار كلاما. لذا المصلي إذا سلم عليه يرد بالإشارة، ما يقول وعليكم السلام، فهذا يقول السلام عليكم، فتبطل إذا سلم قبل إتمامها عمدا. قال الله، قال لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. قال: وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا تمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو، لقصة ذي اليدين. نعم، يقول: وإن كان سهوا، كان السلام سهوا، سلم ساهيا، ثم ذكر قريبا، قريبا في العرف، يعني هذا رجل سلم في الظهر عن ثلاث ركعات، عن ثلاث ركعات، قال ثم ذكر قريبا أتمها، أتمها، يتم الصلاة. نعم. قال: وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد. إذن إن ذكر قريبا أتمها حتى ولو خرج من المسجد، وحتى لو انحرف عن القبلة وسجد للسهو، كما جاء هذا في الحديث باليدين، في حديث أبي نعم، في حديث أبي هريرة. نعم. سبحان الله. الذي هو حديث أبي هريرة، حديث ذي اليدين هو حديث أبي هريرة. نعم. ضابط العرف يا شيخ؟ حرف، ما له، يعني ما في ضابط العرف، يعني نسأل أهل العرف هل هذا فاصل طويل، يعني في عرفنا، أو قصير، ما في تحديد. يعني قد تجزم مثلا أن الخمس دقائق مثلا أنها طويلة في العرف كفاصل في الصلاة، وتجزم أن الدقيقة مثلا أنها، يعني أنها قريبة في العرف، ثم ما بين ذلك نعم ينظر فيه، ينظر فيه، فإذا حصل شك فالظاهر عندي أن نعده قريبا، أن نعده قريبا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما هو يعني بالساعة، يعني الدقائق. صلى الله عليه. قال لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوسه، لأن هذا القيام واجب للصلاة، فلزمه الإتيان به مع النية. نعم. نعم. أكمل بارك الله. صلى الله عليه. وإن كان أحدث استأنفها، فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن. إيه، هذا تقدم، إن طال الفصل عرفا أو أحدث، إذا أحدث حتى ولو كان الفصل قصيرا. ثم إنه نبه على مسألة قبل هذا، وهي إذا لم يذكر حتى قام، يعني قام مثلا من المكان وفي طريقه مثلا إلى الخروج من المسجد ذكر، قال فعليه أن يجلس، إذن يستقبل القبلة ويجلس ثم ينهض حتى يأتي الركعة الرابعة التي تركها في المثال المتقدم يأتي بها عن جلوس، يعني ما يجي ويكبره قائم. قالوا يا فلان تعال نحن صلينا الظهر 3 ركعات، فجاء وقام وهو قائم استقبل القبلة وأكمل صلاته، ونقول لا اجلس ثم قل الله أكبر تكبيرة الانتقال، لا بد من هذا لأن هذا القيام واجب للصلاة. نعم، فلزمه الاتيان به مع النية، لأنه لما قام قبل ما قام بنية، قام على أنه منتهي من الصلاة. نعم. سأل الله عليك. فإن طال الفصل حرفا قطلت بتعذر البناء إذن. نعم. سأل الله عليك. أو تكلم في هذه الحال لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم، وقال أبو داود ما كان لا يصلح لا يحل. نعم، يقول أو تكلم، انتبهوا، يقول أو تكلم في هذه الحالة. وش الحالة؟ الحالة التي هي أنه سلم قبل إتمام الصلاة، تكلم لغير مصلحتها. لو قال مثلا أطفئ المكيف، يا فلان أعطني الماء، خلص ما فيه إكمال، ما في بناء، تبدأ من جديد. إذن إذا أحدث أو طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها، لغير مصلحتها، ما هو مصلحة الصلاة. أما لو كان لمصلحة الصلاة قالوا له سهوت، قال ما الذي سهوت به، قالوا كذا، هذا ما يؤثر، هذا لمصلحة الصلاة. نعم. أحسن الله عليك. ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به الحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره. سواء يقول هنا، يقول رحمه الله أن الكلام في هذا، في هذا الموضع، ما هو الموضع؟ الموضع الذي هو بعد يعني سلامه سهوا، يعني بعد ما سلم من الثالثة سهوا تكلم، يقول هذا الكلام هو في الحكم ككلامه في صلبها. ككلامه في صلبه يعني مثل لو أنك الآن تصلي ما في سهو ولا في شيء أبدا، وفي الصلاة تكلمت، وفي الصلاة تكلمت، فيقول هذا مبطل. إذن جعل الكلام في هذه الحال التي ذكرناها وهي سلامه قبل إتمام صلاته، جعل الكلام فيها كالكلام في صلب الصلاة، كالكلام في صلب الصلاة، يعني ككلامه في صلبه، هي المسألة الأصل، هي المسألة الأصل. يعني إذا سئلت فقيل لك ما حكم الكلام في الصلاة، فهذه هي المسألة، الكلام في صلبها. نعم. أحسن الله عليك. سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، أو وجب لتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. نعم، إذن قال سواء كان إماما أو غيره. إذن الذي يتكلم في الصلاة بحرفين كما يأتيكم، مثل أح، مثل أف، مثل أخ، بحرفين كما يأتي تقريره، سواء كان إماما أو غيره، سواء كان إماما أو غيره، يعني سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. طيب، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا، حتى لو كان سهوا أو جهلا ما يعرف جاهل، سواء طائعا أو مكرها، يعني سواء كان باختياره أو أكره على الكلام، أكره على الكلام، أو وجب، أو وجب حتى لو كان الكلام واجبا، كتحذير ضرير ونحوه. هناك ضرير يعني يمشي وأمامه حفرة فيجب أن تحذره، واجب هذا، لكن الصلاة تبطل بذلك وسواء كان لمصلحتها أو لا. إذن فرق بينه وبين المسألة الملحقة بها التي في السهو. يقول هنا حتى لو كان الكلام لمصلحتها، لو تكلم في الصلاة لمصلحتها مثل قال الإمام أسجد اركع سهوت، قالوا بطلت به. إذن هذا فرق بينها وبين المسألة التي ألحقت بها. قال والصلاة فرضا أو نافلة، ما في فرق في الفريضة أو في النافلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى وصححه بالشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. الآن رجع إلى المسألة الأولى التي قوله أو تكلم لغير مصلحته. قال إن تكلم من سلم ناسيا لمصلحته، ناسيا لمصلحته، فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. هناك تكلم لغير مصلحته، يتكلم لغير مصلحته، قال أسقني ماء، هذا تبطل. لكن إذا تكلم لمصلحتها فإن كثر بطلت لو لمصلحتها، وإن كان يسيرا لم تبطل. يعني تكلم في وقت السهو من سلم ناسيا في صلاته، صلى ثلاث ركعات، إن تكلم لغير مصلحتها بطل. طيب إن تكلم لمصلحتها هل نجعله كمسألتنا الأصل التي تقدم قبل قليل أنه سواء كان لمصلحتها أو لا؟ قال هنا فيه فرق. قال إن كان تكلم لمصلحتها كثيرا بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. قالوا سهوت صليت ثلاث بس يسير تكلم، فيقول هنا لم تبطل. طبعا الكثير واليسير يرجع فيه العرف. قال لم تبطل، هذا نعم هذا هو الفرق الآن بين مسألة الأصل في الكلام في الصلاة وبين مسألة من تكلم ساهي، من تكلم بعد سلامه يعني ناسيا، ما هو تكلم في الصلاة ساهيا. اللي تكلم في الصلاة ساهيا المذهب تبطل، لكن هذا تكلم بعد السلام الذي حصل بالسهو، سلام بسهو، فيتكلم عمدا لكن يسيرا، يتكلم عمدا لكن يسيرا لمصلحته. فقال الموفق هذا أول، وهذا الذي مشى عليه في الإقناع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاته، وهذا هو الصواب. لكن قال نعم أحسن الله. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. أي التنقيح وهذا الذي تبعه في صاحب المنتهى، إذن هذا هو المذهب، تبطل مطلقا. ما فرق؟ إذن جعلوا الباب واحدا في صلب الصلاة ومن تكلم بعد سلامه ساهيا، بعد سلامه قبل أن يتم صلاته ساهيا تكلم يسيرا لمصلحته. فقالوا لا، في المذهب مثل لو تكلم في صلب الصلاة. طيب المسألة هذه واضحة؟ أحسن الله إليكم شيخنا، واضح المسألة، لكن عندي سؤال الله يحفظكم. تفضل. في الكشاف شيخنا لما ساق الخلاف قال وأجاب القاضي، يعني أجاب القاضي وغيره عن قول المنتهى بأنهم تبطل مطلقا، قالوا عن قصة ذي اليدين بأنها كانت حالة إباحة الكلام. ولكن شيخنا الكلام هنا عن بعد السلام، الكلام عن بعد السلام سواء اليسير أو الكثير، فما تضح لك جواب المقابل. لا هو الجواب ضعيف، هم الجواب قالوا يعني في المذهب يقولون هذا في وقت إباحة الكلام، يعني كان الكلام مباحا في الصلاة. واضح؟ لا كان الله هذا يقول أن الكلام في أول الإسلام كان مباح، كما في حديث أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة في حاجة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما في الصحيح. هذا واضح؟ واضح شيخنا، لكن موطن النزاع موطن الخلاف فيها ما بعد السلام، يعني بعد السلام بالاتفاق الكلام مباح فيه، حتى في الحديث ذي اليدين بعد الصلاة قال له لا لا ذو اليدين ما هم في صلاة في حديث ذي اليدين صلاة لأنه سلم قبل إتمامه. واضح؟ اي نعم اي نعم شيخ. هم يعتبرونه في صلاة وإن سلم سلم قبل تمام الصلاة، الصلاة ما تمت إلى الآن، ولذا في صلاة كلها الآن لو ما تكلموا أبدا ففطن الإمام، فطن الإمام وش يفعل؟ يقوم يكمل شيخنا يكمل، إذن هم في صلاة. أحسن الله عليك، وضحت شيخنا، أحسن الله عليك، أحسن الله عليكم، بارك الله فيك. أحسن الله عليك. قال ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام. نعم، هذه المسألة تقدمت، وهي أن السلام على المصلي يرد الإمام بالإشارة بكفه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه سأل بلالا في الترمذي وغيره، فإن رد بالكلام بطلت، لو قال وعليكم السلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا، يعني بعد ما يصلي وينتهي يرد عليه السلام. قالوا ولا يرد في نفسه، حتى في نفسه ما يرد، خلال ما تقدم في العطس، وإنما يرد بعد أن يفرغ من الصلاة، كما جاء في حديث ابن مسعود في أبي داود وغيره، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بعد الصلاة. أحسن الله عليك. قال ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. إيه يعني واحد مد يده لك وانت تصلي تمد يدك ما في بس. نعم لم تبطل. أحسن الله عليك. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلامي، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع. نعم، فالقهقه معروف، القهقه الضحك الذي يصدر معه صوت، ضحكه معروفه كما قال، فحتى ولو لم يبن حرفان، لو ما تم حرفان قد يخرج حرف واحد مثلا، او بعضهم مثلا يبدا يعني يضع مثل يسد الضحكة ويبدأ يطلع صوت قوي، يقول نها تبطل، ها تبطل، وإن لم يبن حرفان كما في الإقناع وغيره. نعم هذا المذهب. نعم أحسن الله لك. ولا تفسد بالتبسم، التبسم ما يفسدها ولا ينافي الصلاة بخلاف القهقه فهي تنافي الصلاة. نعم أحسن الله لك. وإن نفخ فبان حرفان بطلت. الآن نقيد بالحرفين خلاف القهقه، إن نفخ فبان حرفان، لماذا قيدوا بالحرفين؟ قالوا لأن الكلام يقع بحرفين مثل كلمة يد، وإن كان أصلها يدي ودم دمي وأخ وأب و لأن الكلمة الاسم أقله ثلاثة حروف، لكن أيضا في الحروف ما هو من يعني من حرفين، ما هو من حرف، لكن هذا يشكل إذا رجعنا الحروف، لأن الحروف منها ما هو على حرف واحد مثل الباء ومثل حروف القسم الواو، لكن الأسماء نعم أقلها نعم ثلاثة حروف، وكذلك الأفعال، كذلك الأفعال. أما الحرف فإذا كان على حرفين دخل في الحكم مثل عن من نعم، وأما إذا كان أقل بأ نعم بأ هكذا فهذا ليس بكلام حتى يبين حرفا. قال إن نفخ، نفخ يعني قال أوف أو شوف أوف حرفا الهمزة والفاء، أو انتحب، انتحب يعني يصيح رفع صوته بالبكاء صياح، ونحيب من غير خشية الله فبان حرفا. أما لو كان بكاؤه من خشية الله حتى لو بان حرفا ما يؤثر لأنه مرتبط بالصلاة، أما الذي يكون من غير خشية الله هذا أجنبي عن الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم. أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله. يقول البكاء مثلا لو غلب صاحبه مثل بعض الناس اللي يكونون مثلا في الصلاة التي تسبق صلاة الجنازة وهم من أهل الميت، تجدون يغلبهم ما يشعر له يبكي، ما يشعر له يبكي بكاء نحيب، ما يملك نفسه، ما يملك نفسه، فهذا نعم هذا لا يضر، لأن هذا يعني لا ينسب إليه الفعل، لا ينسب إليه الفعل، نعم، لأنه كما قال قد غلبه، غلب صاحبه. نعم صلى الله عليه وسلم. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، تنحنح وقيد النحنح هنا بأن تكون بغير حاجة، أما إذا كانت النحنح بحاجة فإنها لا تؤثر، إذا كانت النحنح بحاجة مثل دخل أحد تنحنح له أو يصوت له أحد وتنحنح هذا ما يؤثر، ولذا جاء هذا في حديث علي في المسائل، سلم كان يتنحنح له، كان يقول لي من المسلم مدخلان، نعم، فكنت إذا أتيته تنحنح، وكان الإمام أحمد يتنحنح يعني إذا دخل عليه أحد وهو يصلي. نعم تفضل. سن الله عليك. فإن كانت لحاجة لم تبطل لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه ويصلي يتنحنح لي وللنساء معناه. إيه يعني على هذا يتنحنح حتى لو أمكنه التسبيح، لكنه تنحنح لحاجة. نعم صلى الله عليه. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. هنا مثل المسألة السابقة في البكاء، يقول لو غلبه سعال القحة وأح أح يطلع حرفان، إنه يقح في كثير من الأحوال تظهر حرفان منه، كل المسألة مقيدة بظهور حرفين غير القحقه كما تقدم. فغلبه سعال غلب أو عط، بعض الناس يستجلب السعال، استجلب السعال، أو عطاس كذلك بعض الناس يستجلبه، نعم يقول أو تثاؤب كذلك غلبه التثاؤب يش يقول ها كذا يخرج حرفان أو ثلاثة أحرف، ها فيقول هنا لم يضره ولو بان حرفان. لماذا؟ لأنه غلب عليه فلا ينسب إليه، غلب عليه فلا ينسب إليه، ما ينسب إليه ذلك. نعم. قالوا كذلك لو أنه أخذته إغفاء في الصلاة، إغفاء يعني نوم يسير، هنا نوم يسير في حال القيام أو القعود، في حال القيام والقعود، لأنه لو كان في ركوع تبطل الصلاة وما تبطل من النوم اليسير. ها مش تقولون تبطل؟ ها لا تبطل، لا تبطل، لا تبطل، لا لا كان تبطل في الركوع أو في السجود، ما تبطل شيخنا إذا كان قائما، لا لا تبطل. لا. نقول في الركوع أو في السجود. ها ها ما أدري، نام يسيرا في الركوع وفي السجود، ما ينتقض وضوء أو ما ينتقض في السجود؟ نعم في السجود. نعم وفي السجود. السجود وفي الركوع. ها في السجود، لكن الركوع ما أدري، الركوع ينتقض؟ أي ينتقض فقط القائم أو القاعد. أحسن الله لك. واضح الآن واضح. المسألة مفروضة على أن رجل قائم يصلي، هو واقف أو هو جالس متمكن من الجلسة في صلاة، جالس مثل التشهد، نام يسيرا يسيرا ما ينقض الوضوء. هذا الآن ما دام ما ينقض الوضوء الصلاة تصح، تصح الصلاة، نوم يسير. نعم. لكن هنا نحن في باب الكلام، لو تكلم هم يصلون في أحد المصلين جالس في التشهد، أخذته إغفاء يسيرة نوم يسير، وقال مثلا افعلوا كذا، جيبوا الماء، افعلوا كذا، يشوف شيء في منامه اليسير هذا. نعم فهو يسير، المقصود أنه تكلم على الخلاف الذي تقدم لكم فيما إذا رأى حلما، الذي تقدمت لكم في باب الوضوء في نواقض الوضوء. فلو تكلم قالوا هذا ما يضر، هذا سبق لسان غلبه. أو أيضا لو أنه حال قراءته، بعض الناس هو يقرأ يخطي، يخطي يسبق اللسان حال قراءته، مثل يقول نعم هو يقرأ، تعود على التسميع فقال نعم ما يضر. أو كذلك أخطأ في آية، تعلمون أنه إذا أخطأ في القرآن فالخطأ هذا هل يعد كلام أجنبي عن القرآن أو من القرآن؟ يعد أجنبي كذا ولا لا؟ يعني مكان مثلا ما يقول هدى للمتقين قال هدى للعالمين، هدى مثلا نعم هدى للصالحين، هذا خطأ، ليس خطأ وصار كلام ما صار قرآن، قالوا هذا يعفى لأن هذا يغلب عليه. هذه واضحة لكم هذه الفروع؟ نعم. هل عنده إشكال فيها؟ نعم الشيخ، إذا كان الشيخ أخذته إغفاء يا شيخ إيه؟ هل هو اللي هذا الكلام يا شيخ يعني ظهر شفير أو شيء، هل يعني ظهر كلام منه يا شيخ؟ ظهر إيش؟ منه كلام وهو راكع. إيه؟ يعني النوم اليسير تقصد الآن من جهة نقض الوضوء ولا من جهة الكلام؟ من جهة الكلام يا شيخ. إيه تقصد نفس الشخير؟ لا الشخير يعني. ما يعرف كلام. إيه. ما يبي منه حرفان الشخير. الشخير ما يبي منه، لكن لو فتح فمه يمكن بعض الناس يقول أخ مثلا هكذا، ها يخرج حرف الخاء وحرف آخر، فما دام يسير غير ناقض للوضوء فالكلام الذي فيه لا يؤثر لأنه مغلوب عليه، لأنه مغلوب عليه. واضح واضح. فصل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل في الكلام على السجود لنقص. قال: ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها ويجزئه الاستفتاح الأول. يقول هنا: من ترك ركنا، ترك ركنا، أركان معروفة تقدمت. قال الشارح هنا: فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، يعني رجل لم يكبر تكبيرة الإحرام، هل تنعقد الصلاة؟ ما تنعقد. وتقدم قال: وإن كان غيرها، مثل ركوع سجود. يعني جاءنا سؤال الآن، قال رجل: وأنا في الركعة الأولى سجدت السجدة الأولى ثم قمت نهضت، اشترك إذن؟ ترك جلست بين السجدتين، ها؟ والسجدة الثانية. والسجدة الثانية. الآن ما الحكم؟ الآن المؤلف يبين لنا، يقول: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي، يعني لغت، بطلت يعني الركعة هنا التي تركهم. يقول: أنا تركت سجدت سجدة واحدة وانتهضت قائم وشرعت في القراءة، بدأت بالفاتحة، ايش نقول له؟ نقول: الأولى هذه لغت، وهل انتبه هي الأولى. طيب لو صار الخطأ في الثانية، الخلل، وهو الآن قائم في الثالثة، وش تصير الثانية؟ وش تصير الثالثة؟ الثانية في الثالثة الثانية. ولو كان في الركعة الأخيرة لما شرع في القراءة في الركعة الأخيرة تذكر أن الثالثة فيها خلل، ايش نقول؟ نقول لغت الثالثة، لغت الثالثة، وقامت الرابعة مقامها، صارت الرابعة هي الثالثة. يقول: ويجزئه الاستفتاح الأول. الاستفتاح الأول يجزئ، ما يحتاج يستفتح. طيب تفضل. صلى الله عليه. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. أي الآن هو شرع في القراءة، نقول: إياك أن ترجع، إن رجعت وقد شرعت في القراءة بطلت صلاتك. طيب لو قال: أنا ما دريت، نعم ما دريت أو سهيت، نقول: ما يؤثر عليك، ما دام أنك ساهن رجعت بعد الشروع وأنت يعني وأنت ناس أو جاهل فما عليك حاجة، ما تبطل الصلاة. إذن تبطل صلاة العالم الذاكر، لأنه أحيانا يسهل إنسان ويرجع يجلس. طيب قال: صلى الله عليه. وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة أخرى، يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو. إذن أخذنا هنا الركن ما يسقط بالسهو. طيب قال: أنا في مسألتنا مثالنا واحد، سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى، عشان ما تدخل على المسألة، في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم نهض. قال: لا، أنا ما بدأت بالقراءة إلى الآن، قائم أو قبل أن يقوم، أو يعني في حالة النهوض، يعني في حالة القيام. قال: تذكرت أني لم أجلس ولم أسجد السجدة الثانية، إيش نقول؟ ما شرع في القراءة. نقول: يجب أن ترجع، يجب وجوبا أن تعود. أعود إلى ماذا؟ تعود فتجلس للجلسة بين السجدتين ثم تسجد السجدة الثانية ثم تنام وتمشي في صلاتك، لو لم تعد عالما عامدا فإن الصلاة تبطل أيضا. فإن الصلاة أيضا. أين شيخنا الرجوع للسجدة الثانية مع تكبيرة ولا بدون تكبيرة؟ لا من غير تكبير، لأنه هو الآن في شيء في هيئة يعني يفعلها ساهيا خارج عن الصلاة، ينزل ساكت ويجلس. واضح؟ أحسن الله إليكم. أي لكن لو قال بكبر المأمومين ما يختبصون وكذا، التكبير الحمد لله ما يؤثر بالصلاة. واضح؟ طيب لكن يا شيخ أليس واجب الشيخ التكبير؟ لا بس التكبير متى واجب؟ واجب فات غرضه يا شيخ لما أنه قام للركعة الثانية. لم إيه قام للركعة الثانية وكبر، يعني الآن هو ساجد كبر قال الله أكبر، مكان ما يجلس نهض. واضح؟ نهض، ما لا معنى للتكبير هنا. بس ما فوت الشيخ التكبيرة الثانية في السجود السجدة الثانية شيخ؟ هو الآن ساجد فقال الله أكبر، مكان ما يجلس قام، ها نقول اجلس. إيه تكبيرها إذا كبر هو قبل. أحسن الله. فما نأمر بتكبير للجلوس. واضح؟ ليس التكبير شيخ زائدا على الصلاة يا شيخ، هذا زائد إيه؟ التكبير شيخ. لا الفعل عمدا يا شيخ. تقصد انه لو قال بكبر اخاف ان المأمومين؟ اي نعم لا لا لا ما في اشكال التكبير. تكبير إيه؟ في الصلاة ها مثل لو نابه شيء قال سبحان الله، تقدم انه لو قال الله اكبر اذا نابه شيء انه ما في مانع، او طق عليك الباب واحد قلت الله اكبر، لانه ما هو كلامه وما هو من كلام الادميين. احسن الله عليك يا شيخ، بارك الله فيك. نعم لكننا ما ندعوه لأن يفعل هذا، لكن بعض الناس يقول المأمومون ما يدرون، بعضهم خارج المسجد ولا يدرون وش احنا نسوي. واضح؟ لأن الميكروفون أحيانا يبين أنه في حال قيام الله أكبر، الآن الناس يظنوا قائم أو رأوه قائم. بعض الناس يقف قائم شوي يفكر يقول أنا تركت السجود ما قرأ، ثم إذا جلس يقول يمكن أنهم ما يدرون. الأمر إن شاء الله واسع ما في بس. طيب أحسن الله. نعم أحسن الله. قال لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. طيب الرجال هذا الآن ما رجع هل فعل ذلك عمدا؟ يعني قبل ما يقرأ الفاتحة تذكر أن ركعته التي قبل فيها خلل نقص ركن، ما رجع عمدا بطلت. وإن كان ساهيا فنقول الحمد لله خلص الركعة هذه مكان التي قبلها. علم من هذا أن أي موضع يلزم المصلي الرجوع فيه، أو أي موضع يلزم المضي فيه، فإن الصلاة تبطل مع مخالفته إن كان عالما بالتحريم. يعني الآن إذا شرع في القراءة هل يجوز أن يرجع؟ لا يجوز يا شيخ. وش يجب؟ يجب ما تسقط الركعة يا شيخ. لا وش يجب؟ يجب المضي كذا؟ نعم صحيح. فأي موضع يجب فيه المضي إذا رجع بطلت صلاته. أي وأي موضع يجب فيه الرجوع إذا مضى بطلت صلاة. واضح؟ واضح ذلك؟ نعم. الآن قبل الشروع في القراءة هل الواجب الرجوع أو المضي؟ الواجب الرجوع. فإذا مضى فإذا مضى بطلت صلاته. أي بطلت صلاته عاد من عام. طيب وإذا شرع في القراءة هل الواجب المضي أو الرجوع؟ الواجب المضي مع إلغاء الركعة السابقة. يعني الواجب هو المضي. ها؟ نعم. أي نعم. فإذا رجع فإذا رجع بطلت صلاته. أيوة هذه القاعدة. زين شيخنا أحسن الله عليكم، عندي سؤال على هذه النقطة. إيه أحسن الله عليكم. المذهب جعلوا الفاصلة في هذه المسألة وكذلك حتى في يعني في الرجوع من الركن من عدمه القراءة، مع أن هناك ركن سابق القراءة وهو القيام، هو الآن من انتصر قائما. صحيح، هم جعلوا المقصود الأعظم من القيام جعلوه القراءة، جعلوه القراءة. نعم. إذا حتى هذا منصوص أحمد في رأي بعض العلماء، يعني هذه من المسائل اللي وقع فيها خلاف. لماذا شيخ جعلوا هو المقصود من القيام القراءة؟ لماذا لم يكن مستقلا بنفسه؟ لأنه لأنه قد يكون مكانه الجلوس، ها؟ أي. نعم. الجلوس للعاجز وفي النفل، واضح؟ أي نعم، أوضحتم شيخ. أصلا الصلاة واحدة، يعني مثلا في النفل، في النفل الآن لو هي نفل مش نقول القيام فيها ما هو النفل، واضح؟ واضح في الفرض وفي النفل، واضح؟ نفعنا الله بكم، أحسن الله لكم. نعم شيخنا، أحسن الله لكم وبارك الله. نعم. قال وإن علم صلى الله عليه وسلم، وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. يقول إن علم المتروك بعد السلام، يوم انتهى من الصلاة تذكر، سلم السلام عليكم ورحمة الله، تذكر أنه ترك السجدة، ترك سجدة من الركعة الأولى. عندما يقولون سجدة يعني سجدة والجلسة، لابد ما يتصور، تذكر أنه في الركعة الأولى ترك. الأمام ما يمكنه إلا ماذا؟ إلا أن يأتي بركعة كاملة، ولذا قال فكترك ركعة كاملة. نعم صلى الله عليه وسلم، فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. أي ما لم يطل الفصل. إذا ما طال الفصل، إذا طال الفصل لا، كما تقدم. نعم. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. أي لو كان الذي ترك التشهد الأخير أو السلام، التشهد الأخير، هذا الرجل صلى الظهر 4 ركعات ثم إنه سهى بعد ما قام من السجدة الثانية، سلم مباشرة، ما تشهد. هنا الآن وش نقول له؟ نقول استقبل القبلة، اجلس واستقبل القبلة، هل يأتي بركعة؟ ما يأتي بركعة، لأن الركعة كملت بالسجدتين، الركعة الرابعة كملت بماذا؟ بالسجدتين، ترك التشهد الأخير، فنقول استقبل القبلة وتأتي بالتشهد الأخير ثم تسلم. قال أو سلام، هل يتصور أن يترك رجل السلام؟ يتصور، بعض الناس عنده سهو شديد وهو يصلي بالبيت ساهي، تشهد وساهي وحط ورد هوى وساهى وراح وجالس يتقهوى، يمكن أن يفعل هذا بعض الناس؟ يمكن. شو نقول له؟ نقول عد مستقبلا القبلة وأنت جالس، ثم قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما نقول تأتي بركعة، لماذا؟ لأن الركعة تمت بركوعها وبسجدتها، الرابعة تمت، لكن لو ترك سجدة من الرابعة نأمره بماذا؟ بركعة كاملة. طيب هذه واضحة؟ واضحة أحسن الله عليك. طيب نعم نعم واضح شيخ فضل صلى الله عليه. قال: ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عامل بالأحوط. أي هذه الآن نختم بها الدرس اليوم، سهو تحتاج إلى درس آخر. قال: ومن ذكر ترك ركن وجهله، ومسألة أخرى أو محله يعني جهل، يعني جهل محل الركن عمل بالأحوط. إذن عندنا مسألة، نأخذ الأولى منه: من ذكر ترك ركن وجهل، يقول أنا تركت ركن لكن ما أدري وش هو الركن، هل هو الركوع أو الرفع منه؟ يقول أنا تركت في الركعة الأولى تركت ركنا، ما أدري هل هذا الركن هو الركوع أو الرفع منه أو الرفع منه، ما هو السابق منهما؟ أجيبه الركوع شر. الركوع، إذن نجعله ركوع، أليس هذا هو الأحوط؟ هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. لو قال ما أدري أنا تركت الركوع أو السجود، أيهما السابق؟ الركوع. الركوع، فنقول تأتي بالركوع ثم ترفع. قد يقول بعضكم مش الفائدة وسيأتي بركعة كاملة، نقول لا، ليس في هذا. هذا رجل الآن صلى الركعة الأولى، صلى الركعة الأولى ثم نهض، وقبل أن يشرع في القراءة تذكر خللا في الركعة الأولى ثم شك هل ترك الركوع أو ترك السجود. يقول أنا تركت ركن، ما أدري هو السجود أو الركوع، وش نقول له؟ نقول اركع الآن، اركع ويعني ترجع إلى الركوع ثم ترفع ثم تسجد سجدتين، هذا واضح، ثم تكمل صلاتك. لكن لو تذكر بعد الشروع في القراءة ما في ثمرة، تذكر بعد الشروع ما في فرق بين ترك السجود أو ترك الركوع، لأن الركعة جميع، لأن الركعة جميعها تلغو. هذا واضح؟ واضح شيخنا أحسن الله عليك. طيب الثاني أن يقول أو محل، يقول أنا ما أدري هل هذا في الركعة الأولى أو أنه في الركعة مثلا، يعني في يعني هل هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة أو في الركعة الأخيرة، فترك ركنا لا يعلم موضعه، هل هو في الركعة الأولى أو في غيره؟ فلو ذكر في التشهد، ذكر في التشهد أنه ترك سجدة ولا يعلم هل هي من الأولى أم من الثانية، أم من الثانية، وذكر الآن في التشهد. طيب وش يختلف؟ قد يقول بعضكم وش يختلف؟ ها وش تقولوا؟ ما الذي يختلف؟ شيخنا إذا كان بالركعة الأولى ثم بعدها ساقط، وإذا كان ركعة الثانية في الأولى صحيحة فيوصل ثلاث ركعات. أعد. إذا كان يعني. إذا كانت السجدة من الركعة الأولى فكل الصلاة يعيدها من أول. لا، ليش يعيدها من أول؟ لأن لغت الأولى. لغت الأولى ويأتي بركعة. إذا كانت الركعة الثانية، يعني إذا ما نقول يعيدها من أول، انتبه، يعني إذا نقول لغت الأولى، واللي هو أبوها الآن هو جالس يتشهد. التشهد الأول، يعني هذا الرجل، وحتى أعيد الصورة حتى أسمع الجواب، هذا الآن في التشهد الثاني، في التشهد الأول مثلا من صلاة المغرب وجالس يتشهد، قال أنا تركت سجدة ما أدري من الركعة الأولى أو من الثانية. طيب التشهد الأول، وهو في التشهد الأول. أي نعم. في هذه الحالة شيخ إذا كان في الركعة الأولى خلاص يأتي بالركعة ويتشهد ويسلم. أيوة إذا كان وإذا كان في الركعة الثانية فالواجب عليه أن يأتي بالتشهد الأول اللي أسقطه لأن ملغي يكون. ما هو واضح يعني الآن هو الآن جالس في التشهد الأول تمام. سبق الركعتان. إن كان في الركعة الأولى الخلل صارت الثانية هي الأولى هكذا عادل شيخان. طيب ولو كان في الثانية الخلل ها؟ يأتي بالأول يأتي بالأولى والثانية ولا كيف؟ لا ما أدري بس تصل السابق يعدل يعني أنت الآن ما يخالف خلنا نفهم المسألة في الأصل. رجل وهو في التشهد الأول جالس يتشاهد التشهد الأول تذكر أنه ما ترك إلا أنه ما سجد في الثانية ما سجد في الثانية إلا سجدة واحدة وش نأمره به؟ بالسجود. إيه نقول إذن الآن أنت قل رب اغفر لي رب اغفر لي ها هالجلسة هذه ثم اسجد أليس كذلك؟ ما في لغو لأنه ما دخل في الركعة الثانية إلى الآن هذا واضح؟ واضح شيخ. إيه فما هو الأحوط الآن؟ هذا الرجل يقول أنا ما أدري هل خللي هل تركت في الخلل في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أيهما أحوط؟ الأولى يا شيخ. أن نجعل الخلل في الأولى. أيه. نجعل الخلل لماذا؟ في الأولى لأن إذا جعلنا الخلل في الأولى ألغينا الأولى أي نعم أي نعم وصار الآن هو هذه الأولى له اللي هي الثانية نقول قم الآن ها قم وكمل صلاتك قم للثانية هذا واضح؟ لا واضح لا يا شيخ ها أعد يا شيخ فضل وليس أمر. طيب أبشر نضعها في مثال آخر. هذا الرجل في صلاة العشاء وهو جالس للتشهد الأخير في صلاة العشاء قال أنا تركت سجدة ما أدري هي في الثالثة أو في الرابعة عندي شك لو كانت في الرابعة لو جعلها في الرابعة لو هم تأكد أنها الرابعة وش يفعل؟ ها؟ يرجع للركن فيه يعني يصلح ويعتبر داخل الركعة ما في لغو هنا ما في إلغاء كذا نقول الآن تشاهد تذكرت أنك ما سجدت السجدة الثانية هات تشاهد خلوه الجلسة بين السجدتين قل رب اغفر لي رب اغفر لي ثم اسجد ثم تشاهد كذا ولا لا اي نعم أي. لكن لو قل لو, لو, لو جعلناها الثالثة وش يكون الحكم؟ نقول إذن ألغينا الثالثة هكذا وأنت أيوة. الآن تبر في الثالثة صحيح صح. فانهى وأتي بركعة كاملة بينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ في فرق في فرق فالأحفظ إذن هو هذا يعني تفصل السابق الشيخ لذلك مرة إيه الأفضل أن تجعلها يعني الثالثة إذا حصل عندك شك هل الخلل في الثالثة أو الرابعة تجعله في الثالثة ها؟ وإن كان الشك هل هو في الأولى أو الثانية فاجعله في الأولى هذا واضح؟ هذا نعم ما أو عامل بالأحوال. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على جزاكم الله خير شيخنا إياك بارك الله فيك السلام عليكم.